أن أشارك في البحث في هذا الموضوع، ولكن إذا جاءني البخاري بحديث معلق بدون سند وصححه فأنا أمشي معه. هذا المشي ممكن تسميه تقليدا، ممكن تسميه اتباعا، على حسب ما واقع هذا الإنسان المتبع، هل هو دائما بيحاول يكون على بصيرة وهنا الطريق انسد أمامه، فإذا هنا يأتي النص القرآني الموجه لجماهير المسلمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وجد في السلفيين ناس، وأنا أعرف منهم، لا يحسن أن يقرأ آية فيحتج بها على حكم، وليت هذا الحكم يكون يعني مسبوق إليه، ونحن من منهجنا أننا لا نتبنى فهما لنص في القرآن والسنة إلا إن سبقنا أحد من علماء السلف الصالح. فإذا باختصار أستاذ، قلنا نحن في تضاعيف جوابنا عن السؤال الأول يمكن أنه في الصحابة من كان فيهم مثلا من يقول على عاقبه، في الصحابة من رؤية في رمضان وهو يأكل حب العزيز البرد. السلام عليكم وبركاته. رؤية بعض الصحابة في رمضان. السلام عليكم وبركاته. أهلا. والله حسن، أنا مضطر الآن أذهب إلى البيت. أهلا مرحبا. محل الفقيرين يعني الليلة. لا عفوا، والله لو كان في حدا في البيت كان معنى شيء. أنا الحمد لله أطيل يعني النفس والسهر، لكن في وضع خاص في الدار. طيب بالنسبة للسؤال هذا تقريبا انتهى. يعني يتبع شيء قليل لو صلينا أو طيب ما نصلي ونشوف. يعني السؤال اللي بعده، أحب أن أسمع رأيك في من يتعامل مع الأنظمة القائمة من المنسوبين للعلم أو العلماء. وبعض الناس يقولون يعني يحومون حول أنه الشيخ ناصر يهاجم الإسلاميين ويصمت عن الحكام، إذا يعني قد يقولون هو يتعامل معهم أو راضي عنهم. الذين يفسدون في الأرض والذين والذين إلى آخره. ورأيك أيضا بعوث السلف وكانوا من هذا النوع، وخلينا نتكلم نظريا يعني بدون ما نتكلم ما في مانع. هذا هو السؤال اللي طيب بنجيب على هذا السؤال، ومن فيما يعني مضى وما بقي من الإجابة على السؤال كفاية. يعني أنا أي نقاط حساسة أقول لا ما في بعد إن شاء الله ننتقل للبيت. بتريد نجاوبك على هذا السؤال وبعدين ننتقل للدار مثل ما طيب. أخي بالنسبة لهذا السؤال أيضا ملحق بما سبق من الأجوبة، من عجائب الأمور أن جماهير الناس اليوم يدعون إلى غلق باب الاجتهاد ثم هم يجتهدون بالاستنباط وبدون ما تكون نصوص بين أيديهم، ولو كانت بين أيديهم لما أحسنوا الاجتهاد. فهذا كله استنباط من